Senhor. Ó santidade que me nasce em glória, foi. لقد خلق الله رسوله يا أهل الحق لتدخلن المسجد الحرام لقد صدق الله رسوله يا أهلي الحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين تخافون فعلم ما لم تعلم فعلم ما لم تعلم فجعل من دون ذلك فتحا Oh. محمد رسول الله. وبينكم يا رب Oh, my God. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. يسألونك عن Yeah. الله العظيم الفاتح.